عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى حد من هذا. نعم، هذا الحديث من أخرجه؟ البخاري ومسلم، وهو أيضا موجود عندهما بلفظ قريب من هذا بنفس المعنى، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أعد. الحديث يساوي بين شيئين، بين النسب وبين الرضاعة. ممتازة. الحديث باختصار يقول الرضاعة يساوي النسب أو الولادة. في ماذا يساوي؟ في التحريم. يحرم من الرضاع، الرضاعة تحرم، تحريم ماذا؟ تحريم النكاح. نعم، يعني باختصار شديد أنت من النسب يحرم عليك نكاح أختك، صح؟ من النسب يحرم عليك نكاح بنت أختك، هذا من النسب. مثله تماما يحصل في الرضاع، لو صارت لك أخت بالرضاع فهي حرام عليك مثل أختك بالنسب. هذا باختصار شديد معنى الحديث، لكنه أعطى حكما مهما جدا في الإسلام، أن الرضاعة يترتب عليها من الأحكام أشياء مهمة على المسلم أن يتعلمها. ونحن في الإسلام عندنا هذا الحكم العجيب الفريد، الرضاعة لا تعطي نسبا، صح؟ لما ترضع من امرأة وزوجها فلان لا تقول أنت ابن ذاك الرجل، الرضاعة ما تعطيك نسبا لكن تعطيك حكم النسب. هذا يا إخوة فهم عجيب ودقيق جدا في الإسلام، أيضا لا يوجد في الأنظمة الأخرى. الرجل لن يتزوج أخته، هذا ما يحتاج إلى نظام، الناس هكذا بالفطر البشرية، حتى لو جاءوا في نظام يعيشون كالحيوانات، ما يقبل الإنسان أن يتزوج من بنته، من أخته، من أمه، هذه أشياء ما تقبلها الفطرة. فجاء الإسلام وأعطانا فيها قوانين، الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، هؤلاء 7 من النساء ذكرنا في آية النساء بالترتيب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء 7 نسوة. يرجعنا إلى أصول وفروع، أصولك أمك وجدتك، فروعك بنتك وبنتها، وفروع أصلك أختك وبنت أختك وبنت أخيك، وفروع أصلك يعني عمتك وخالتك، الأصل القريب والأصل البعيد. هؤلاء 7 نسوة محرمات إلى الأبد في النكاح، ليس تحريما مؤقتا. ما سبب التحريم هنا؟ النسب أو الولادة كما سماه الحديث. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الإسلام أعطى حكم الرضاع هذا الحكم تماما الذي ثبت للولادة أو ثبت للنسب. لو أنك أرضعتك وأنت صبي صغير امرأة سوى أمك، جارة لأمك، ما بينكم وبينها قرابة، هي من قبيلة وأنتم من قبيلة، أرضعتك، الرضاعات المحددة وسآتي إلى تنبيهات في آخر الشرح. فإذا أصبحت ولدها بالرضاع هي أمك الآن، باختصار شديد استرح، اجعل نفسك واحدا من أولادهم في الأسرة، كل القرابات التي عندهم تصبح لك، هي أمك بالرضاع. طيب وزوجها؟ أبوك بالرضاع. بناتها؟ أخواتك بالرضاع. بنوها؟ إخوانك بالرضاع. أخت زوجها؟ عمتك بالرضاع. أختها هي؟ وهكذا باختصار أنت تصبح واحدا من أولادهم، لكن كلها ستقول بالرضاع بالرضاع بالرضاع، لن نغير اسمك ولا نسبك، لن نقول فلان ابنهم، لا، أنت ابن أبيك. لكن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، فهؤلاء القرابات أصبحنا محرمات عليك في النكاح، مع أنهم من قبيلة وأنت من قبيلة، بل ربما هم من قارة وأنت من قارة أخرى. هذا تماما يصبح حكما ساريا في الإسلام، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أي تحريم يقصد؟ النكاح. ممتاز. طيب، هنا أيضا سنفهم من هذا الحديث أن الرضاعة التي تعطي حكم التحريم علينا أن نفهم مسائلها كما يقررها الفقهاء، ولهذا يجعلون في الفقه بابا خاصا في النكاح يسمونه باب الرضاع أو كتاب الرضاع، ويأتون فيه بمسائل مهمة جدا للغاية. الآن فهمت معي أن هؤلاء المحرمات من النسب، يقابلهم صنف آخر في النكاح محرمات بسبب المصاهرة وليس بسبب النسب، وهن خمس نسوة: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة والمرأة التي لعنها زوجها. هذه لا علاقة لنا بها. الحديث قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو ما يحرم من المصاهرة من النسب. إذن تبقى فقط في الرضاع على تلك المسائل. لكن حتى تفهم، هناك صنف آخر من النساء: زوجة أبيك، هل بينك وبينها نسب؟ ليس بالضرورة، قد تكون امرأة من قبيلة أخرى، لكن ما الذي جعلها تكون حراما عليك؟ ليس النسب، المصاهرة. كذلك الشأن في زوجة ابنك، حتى لو تزوجها يوما وطلقها أو مات، ما يجوز أن تتزوجها أنت من بعده، أصبحت مثل بنتك. أم زوجتك، حتى لو تزوجت زوجتك يوما بل ساعة بل لحظة، كتبت العقد وطلقت أو فسخت العقد، أمها حرام عليك إلى يوم القيامة كأنه أمك. هذه أم الزوجة، وكذلك بنت الزوجة لكن بشرط الدخول بأمها. هؤلاء صنف آخر من النساء محرمات. ما سبب التحريم؟ المصاهرة. حتى تفهم الحديث قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن هذا لا علاقة لنا به. إذا فهمت هذا رعاك الله. هنا تنبيهات مهمة يخطئ فيها كثير من الناس فيما يتعلق بمسائل الرضاع، سأتيك بها هكذا على التنويع. المسألة الأولى: هل كل رضاع قليلا كان أو كثيرا يثبت به هذا الحكم؟ نعم، تفاوت فيه الفقهاء، تفاوت فيه الفقهاء. المالكية والحنفية يقولون تكفي رضعة واحدة ويصبح هذا التحريم نافذا وساريا في الحكم. قال: لأن الآيات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هل قالت كم رضعة؟ وأخواتكم من الرضاعة، هل قال كم رضعة؟ قال: فيبقى هكذا، أقل الرضاع رضعة، إذن تصبح هذه المرأة حراما عليك. بينما يذهب الشافعية والحنابلة إلى التقيد بالعدد، وهم يتفاوتون، فمنهم من يقول خمس رضعات ومنهم من يقول ثلاث رضعات، لكن لا بد أن تكون الرضعة الواحدة مشبعة. يعني ليست المرأة تأخذ الطفل ترضعه دقيقة ثم تبعده ثم تعيده مرة ثانية ويرضع، تقول هذه مرتين وتعد ثلاثا وأربعا، لا، الرضع يعني وجبة كاملة، يفطر فطورا كاملا ويتغدى غداء كامل ويتعشى عشاء كامل. الحديث الذي يدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرضاع الذي يصبح به الولد ولدهم بالرضاع أنه هو الرضاع الذي ينبت اللحم وينشز العظم، يعني كأنك تقول هو الرضاع الذي يكون البدن وليس الرضعات الخفيفات. ولهذا فإنهم يقولون لا بد من ثلاث رضعات فأكثر أو خمس رضعات، لأن الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. فالمقصود أنك تفهم فقط كيف ينظر الفقهاء إلى مسألة الرضاع. هذه المسألة الأولى. إذن على قول الشافعية والحنابلة ليست الرضعة كافية، وإذا قيل لك وأنت صغير أرضعتك أم فلان وزوجة فلان وجارتنا فلانة، وما قالوا لك هي بالضبط خمس رضعات وأنك جلست عندهم أسبوعا أو أمك سافر وتركتك عندهم، إذا ما ثبت عندك أنك رضعت رضعات خمسة فأكثر، فهذا عند الحنابلة لا يعد رضاعا محرما. وعند المالكية والحنفية كما قلت لك يكفي رضعة واحدة. احتياطا إذا وصل الإنسان إلى التردد في هذا فليبتعد عن النكاح من ذلك البيت إذا خشي أن يكون بينهم رضاع. وهذا التنبيه الثاني: لو أن إنسانا لا يعلم برضاع حصل بينه وبين ذلك البيت حتى كبر ثم تزوج منهم، زوجوه بنتهم، قد تقول كيف يزوجون بنته وما يعرفون أنه ابنهم بالرضاع؟ هذا ممكن، قد تموت الأم التي أرضعت وتنشأ الفتيات في البيت تربين مع أختهم الكبيرة أو عند عمتهم وما يعرفون هذه المسألة، ثم كبر وتزوج منهم لأنهم جيرانهم منذ الصغر، ثم بعدما تزوج ربما يكون له أولاد، يأتي من يخبره بأن هذه أختك بالرضاع، أو بنت أختك بالرضاع، أمها هي التي رضعت معك وليست هي، هذا ممكن ويسأل عنه، وحصلت هذه الفتاوى واستفتي فيها العلماء، ليس من زمن السلف بل إلى اليوم ويسأل عنها العلماء، تجد السائل يقول يا شيخ حصل كذا وأنا لا أعلم، والآن تخبرني امرأة عجوز عندنا في القرية أنها تدرك هذا تماما وأنها تعرف هذا تماما، هو الذي حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل فقال يا رسول الله أنا تزوجت من فلانة، ثم جاءت امرأة وتقول إنها أرضعتني وإياها، يريد الجواب، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا جملة واحدة، قال له كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ خلاص فيك، ماذا تريد؟ هي تقول إنها أرضعتك أنت وهي، يعني اتركها. كيف ينظر الفقهاء إلى هذه المسألة؟ ينظرون إليها بشيئين، الأول أنه ما أخطأ ولا فعل حراما لأنه ما قصده فهو معذور. المسألة الثانية يفرق بينه وبينها، يعني ما يحتاج إلى طلاق لأن العقد أصلا غير صحيح فهو معذور فيما حصل، لكنها تصبح أخته، بل هي أخته، ليست تصبح، هي أخته أو بنت أخته أو بنت أخيه حسب القرابة، لكنه يفسخ النكاح الذي بينهما، يعني هو يتزوج امرأة وهي تتزوج آخر، والأولاد يثبت لهم النسب حفاظا عليه لئلا يضيع، يتربون عنده يتربون عندها، لكن الخطأ هذا مغتفر ولا ذنب على أحد لأنه ما قصد أحد منهم هذا. التنبيه الثالث، يخطئ أيضا بعض الناس فيظن أنه إذا رضع من بيت فلان إذن هو وإخوته إخوان لهؤلاء جميعا، وأن الأسرتين كلها تدخل في بعض ما شاء الله وأصبحوا كلهم إخوة، وهذا منتشر عند العوام وهذا ليس صحيحا. يظنون إذا واحد من أولادهم رضع من البيت الجيران مثلا أو من ذلك البيت أصبح البيتان كلهم إخوة بالرضاع، وهذا غير صحيح. الشخص الذي رضع هو فقط يكون أخا لهم، يعني يجوز أن تتزوج أخت أخيك؟ نعم. هل يجوز أن تتزوج أخت أخيك بالرضاع؟ نعم، هي أخته لكن ليست أختي، ويمكن يكون هذا لغزا، فإذا سألك إنسان تزوجت تقول نعم، من؟ تقول تزوجت أخت أخي، يعني أختك، تقول لا ليست أختي، فهي أخت لأخيك وليست أختا لك. إذن الرضاع يسري حكمه مع الشخص الذي يرضع من المرأة وليس مع باقي أفراد أسرته، لكن هو إذا أصبح كما قلت لك ولدا من أولادهم يأخذ كل القرابات التي عندهم في الأسرة فتكون عنده، مفهوم؟ طيب مسألة أخرى أيضا من التنبيهات، إذا كان الولد هذا الذي رضع رضع من امرأة زوجها متزوج نساء أخر غيرها، ركز معي، رضع من امرأة هي الزوجة الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة عند رجل عنده أربع نسوة أو أكثر، السؤال هو رضع من هذه أولادها إخوته صح؟ طيب وأولاد الباقيات؟ فهمتم المسألة؟ طيب أنا قلت لك هو أصبح فردا في الأسرة صح؟ طيب ها أولاد هؤلاء النسوة ماذا يكونون لإخوته بالرضاع؟ ركز ركز ركز، أنا لا أسأل عن هذا الرضيع، أسأل عن أولاد هذه المرأة، أولادها الأصليون، هؤلاء الأولاد الآخرون من الأمهات الأخريات. افهم سؤالي، افهم سؤالي، أولاد هذه المرأة ما علاقتهم بأولاد النساء الثلاث؟ إخوة. أنت أصبحت واحدا منهم، أنت أصبحت واحدا منهم، هؤلاء أيضا إخوة، ألم نقل هذا أبوك بالرضاع؟ هذه من تكون زوجة أبي، وهذه زوجته، وهذه زوجته، خلاص. أعطيك مسألة أعجب من هذه، الآن هذا الرجل متزوج بثنتين، اسمع اسمع، تزوج بزوجتين، الحنابلة يقولون لا بد من خمس رضعات، طيب لو أرضعتك هذه ثلاث رضعات وهذه رضعتين، والله هكذا يذكر الفقهاء في باب الرضاع يذكرون هذه المسائل، لو أرضعتك هذه ثلاث رضعات وهذه رضعتين، أنت ما أكملت خمسة لا عند هذه ولا عند هذه، لكن المجموع خمسة. لا لا، عند المالكية والحنفية ما في مشكلة، عند المالكية والحنفية رضعة واحدة خلاص. لكن نتكلم عن الشافعية والحنابلة الذين يشترطون العدد. لو أرضعته هذه رضعتين وهذه ثلاث، المجموع خمسة. بلى بلى، لأن هذا أبوه بالرضاع، هذا هو المشكلة، هذا لأن هذه زوجته هذه زوجته صح؟ خلاص. إذن في الأخير في الأخير الزوجتان ترجعان إلى زوج واحد، فيقولون الحليب الذي رضعه يرجع إلى أصل واحد، إلى أب واحد، إلى زوج واحد، فيأخذ الحكمة. ممتاز. الحليب كيف جاء؟ الحليب كيف جاء؟ كيف جاء الحليب؟ الحليب ما يأتي إلا بحمل وولاد، الحمل من أين يأتي؟ والله يا إخوة هذا كلام دقيق عند الفقهاء رحمة الله عليهم، ما تركوا شيئا. يسمي الفقهاء هذه المسألة لبن الفحل. الفحل يعني الرجل الزوج، تقول الزوج ليس له لبن، لكن يقولون اللبن الذي هو كان سببا فيه. فدرسوا هذه المسائل وأغلقوا الأبواب كلها فيما يمكن أن يحصل في حياة الناس. طيب، في الصحيحين جاء رجل يسمى أفلح، أخو رجل آخر اسمه أبو القعيس. أفلح أخو أبي القعيس جاء بعدما نزل الحجاب يريد أن يدخل على عائشة. أبو القعيس هذا زوجته أرضعت عائشة، فهمتم العلاقة؟ زوجة أبي القعيس أرضعت من؟ عائشة. فزوجة أبي القعيس ماذا تكون؟ أمها بالرضاع. جاء هذا أفلح يريد أن يدخل عليها بعدما نزل الحجاب، قالت والله لا أذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ما كانت تعرف الحكم وتخاف أن يكون أجنبيا. فقال لها لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ما بك؟ قالت يا رسول الله إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس وليس أبو القعيس الذي أرضعني. هذا نفس سؤالك. قالت يا رسول الله إن الذي أرضعتني امرأة أبي القعيس، يعني أبو القعيس لا علاقة له به وهذا أخوه. فقال له عليه الصلاة والسلام قال لها إذني له فإنه عمك تربت يمينك. هو عمك، قال خلاص. ففهمنا أن القضية ترتبط أيضا بما يتعلق بالزوج لأنه سبب في هذا الحمل. ولهذا ناقشوا مسألة أخرى، طيب ماذا لو أن امرأة من غير زواج خلق الله لها حليبا في صدرها فأرضعت؟ قد يكون هذا نادر لكن يحصل، يقول الأطباء بسبب هرمونات معينة يحصل عند المرأة فينزل منها حليب وهي ما تزوجت ولا حملت ولا أنجبت. فلو أرضعت أحدا هل يكون ولدها بالرضاع وهي أصلا ما تزوجت؟ هذا اختلفوا فيه، منهم من يقول لا يصح إلا أن يكون يكون لبنا أو حليبا ثاب عن حمل، يعني نتج عن حمل، وإذا لم يكن عن حمل فلا يؤثر. ها بالخطأ بالغير خطأ، مدام رضع خلاص هو أصبح نعم ما يحتاج إلى موافقات ولا إلى إذن. نعم. ها اللذان رضعتهما امرأة واحدة وتزوج ولهم أولاد وعرفنا وقارن يفرق بينهما أو الأولاد، وإذا مات واحد منهم كيف يكون اسم كيف يكون؟ شوف الإسلام حافظ هذا خطأ، لكن هم أولاد يثبت لهم النسب ويثبت حقهم، لكن لن يكونوا أولادا بمعنى الأولاد الذين يثبت من النكاح الشرعي الصحيح. فالإسلام يحافظ عليهم حتى لا يضيعوا، يثبت لهم النسب يتربون عنده أو عند المرأة وهي تتزوج وهو يتزوج. بلى، يعتبرونهم أولادا يحافظون على حظهم من الميراث. هذه مسألة خاصة، قصة سالم مولى أبي حذيفة هذه قصة خاصة قال الفقهاء لا يقاس عليها لأنه كان كبيرا وليس في سن الرضاعة. طيب يا شباب، هنا تنبيه أخير، الدرس الأسبوع القادم يقف إن شاء الله تعالى، لا أكون موجودا الأسبوع القادم، لا يوجد درس، فنلتقي إن شاء الله الأسبوع الذي يليه إن أحيانا الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.